يعني إبراهيم بن هانة أبوه له مسائل، وإسحاق ابنه، فكان لما مات أحمد صغير عمره 20 تقريبا أو أقل. فابن هانة وإبراهيم المرودي وعبد الله بن أحمد هؤلاء الذين هم آخر أصحاب أحمد، وهم الذين نقلوا فقهه المتأخر، وغالبا يكون اجتهاده هو المقدم. هذه يسمونها رواية الجماعة، يعني غالب المتأخرين عليها من أصحاب أحمد، المتأخرين يعني الذين رووا عنه، ولا أقصد المتأخرين من أصحابه الذين أخذوا. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قضية هذا الحديث وما يؤخذ. نعم، نأخذ حديث مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في صلاه شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلينا كذا وكذا. قال: مثلا جئت واستقبل القبله فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم اقبل على الناس وجهه، فقال: انه لو حدث في صلاه شيء لنبأتكم به، ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني، ويشجع عنكم في صلاتي فليدعها الصواب عليه. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم أي فتل من صلاته، قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟ أحدث في الصلاة شيء، يعني أنسخت غيرت الأحكام. قال: وماذا؟ قال: صليت كذا وكذا. صليت كذا وكذا بمعنى أنك يعني سهوت في صلاتك، زدت فيها أو تركت شيئا من واجباتها. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة صلوات الله وسلامه عليه، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو كان قد فرض فيها من زيادة أو نقص لأخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. هذه الجملة نقف عندها قليلا، وهي قضية: هل ينسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ نقول: نعم، النبي نص على أنه ينسى، وما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتعلق بأمر دنيا، في أمر دنيا، فما كان من أمر الدنيا فإنما هو بشر صلوات الله وسلامه عليه، وليس معصوما فيه، فقد ينسى شيئا من أمور الدنيا، يعني ليس في ذهن الآن مثال. وإما أن يكون النسيان في أمر يتعلق بالأحكام الشرعية، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، ولكن قد جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، وهو أحد البلاغات الأربعة التي قال عنها ابن عبد البر لم أجد لها وصلا، لكن وصلها أبو عمرو بن الصلاح، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى لأسنى، إني لأنسى لأسنى. وهذه مما وصلها محمد بن طاهر القيصراني في الكتاب، طبعا هو الكتاب أصل الدارقطني، وهو الغرائب والأخراج، وصل الدارقطني، ويعني الأطراف إنما هي لمحمد بن طاهر. المقصود أن ما ينساه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام مثل في صلاته، في الأحاديث الخمسة التي عرفناها قبل قليل، إنما هي لإثبات حكم، وهو إثبات سجود السهو وتفصيل هذه الأحكام. ولو لم ينسي الله عز وجل نبيه لربما كان في ذلك حرج ومشقة كبيران علينا، لأنه لربما قيل إنه عند من ترك واجبا أو ركنا فلا جابر له، فنقول ببطلان الصلاة، ولكن أراد الله عز وجل تخفيفا علينا بنسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض هذه الأحكام. ولذلك المتقرر عند كثير من علماء الأصول وهو المستقر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، ولكنه معصوم في الجملة، ونسيانه هذا لحكمة أرادها الله عز وجل، لحكمة: إني لأنسى لأسنى. طيب، قال: فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. شوف، فليتحرى الصواب. إذن هنا هذه الجملة تخالف حديث أبي سعيد، لأن في حديث أبي سعيد قال: ليبني على ما استيقن، وهنا قال: ليتحرى الصواب إن كان عنده صواب. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسجد سجدتين أي بعدها، متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. هذه الرواية تفيدنا أن من بنى على غلبة الظن فإن سجوده يكون بعد السلام، ومن بنى على الاستيقان يكون سجوده قبل السلام، يكون سجوده قبل السلام. قلت لكم قبل قليل أن الإمام أحمد في أول أمر تعارض عنده الحديثان، فقال أولا: إن حديث اليقين أصح من حديث التحري، كذا قال.